يبقى معنى إضافة، ما تقولش ده علو دائما ولا سفل دائما، إنما بالإضافة. فهذا علو بالنسبة لمن تحته ولكنه سفل بالنسبة، تقول فلان ابن بالنسبة لأبوه، أيمنع ذلك أن يكون أبا بالنسبة لابنه؟ يبقى هو ابن وأب ولا لا؟ يبقى اسمها المعاني الإيه؟ يبقى هدى ونور معان إضافية، كل هدى ونور ينادي منه البيئة اللي هم عايشين. البيئة دي كانت مادية فجالهم الكلام المادي، وبعدين جات البيئة المادية دي عايزة طاقة روحية. ولذلك لما تمسك الإنجيل تجد كله إيه؟ كله مواعظ. يعني سئل عيسى في قضية ميراث، قال أنا لم أرسل مورثة، هو جاي عمل شحنة إيه؟ شحنة روحية، مواجيد ومواعظ وهدى وموعظة لمين؟ للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كيف نفهم إن الإنجيل ما فيش فيه أحكام ثم نجد الآية القرآنية تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل؟ يبقى فيها أحكام. يبقى اللي قالوا لنا لا ده ما فيهاش أحكام، ده كلها مواعظ ومواجيد ومش عارف إيه وبتاع، نقول له فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقد أنزل، إن حكمهم في الأحكام من التوراة. يبقى اتفقت الحكاية ولا مزبوط؟ اتفقت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. لما تيجي بقى تنظر إلى كلمة كافر وكلمة ظالم وتيجي في كلمة فاسق، إن كان الفاسق الخروج عن الطاعة يبقى إن خرج عن الطاعة في أمر الألوهية والربوبية يبقى كافر، مش كده؟ وإن خرج عن الأحكام بالنسبة للجرائم يبقى إيه؟ ظالم. الله، يبقى المسألة كلها داخلة ويا بعضها ولا لا؟ إذا كان هو قال في القضية الكمية إن الشرك لظلم عظيم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالرسول الخاتم بعد ما تكلم عن اليهود وعن الإنجيل وعن عيسى، قال إيه؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ساعة ما تفهم كلمة أنزلنا دي اعرف إن التشريع جاي من أعلى، وساعة التشريع ما يجي من أعلى منك ومن غيرك يبقى الخضوع له ليس ذلة لك أمام غيرك. ولذلك لما يجي يقول لك هو الإسلام، هو أصل بعض الناس كانوا بدهم يدخلوا في الإسلام كل اصطلاح جديد، يقول لك ده الإسلام ده تقدمي، ده الإسلام ده رجعي، ده الإسلام ده يميني، ده الإسلام ده إيه؟ يساري، عشان أبو ذر ومش عارف والله بدهم يجيبوا أي حاجة من الاصطلاحات الإيه؟ قول لهم يا أغبياء قولوا بدل كده، له تقدم وله رجع وله يمين وله يساري، ولكن قولوا الإسلام فوقي جئنا من ربنا، فإن كان في التقدمية مزايا فهو تقدمي، وإن كان في الرجعية مزايا فهو رجعي، لأن الرجعية دي تذم لأنها رجعية ولا بالنسبة للمرجوع إليه؟ فإن كان منحرفا ورجع عن حق تقول له أنت رجعي؟ الله. طيب يميني تقوم تقول له يميني نعم. ليه؟ لأن اليميني بيشجع أن الواحد يعمل وما فيش منع يتأثل ويبقى له مال، ووجب علينا أن نحافظ عليه، واللي يعتدى عليه بسرقة نقطع إيده. طب يساري لأنني باخد حق من ده أوديه لده عشان يحصل استطراد اجتماعي. الله. إذن ما تقولش هو تقدمي، نقول له ده كنت عايز بقى تقدمي على أصله هو الإسلام، لأن التقدم مدلولها عندك إيه؟ أن يرتقي بالحياة ارتقاء متقدما يجعل الناس متكافئين ويعمل، مش كده كويس؟ نقول له لا، ده المسألة مش تقدمي علشان الدنيا، ده تقدمي يجاب لحياة ثانية فوق الدنيا. يبقى أنتوا لا أنتوا فاهمين في التقدمية ولا أنتوا فاهمين في الرجعية. المنهجين اللي عمالين مسيطرين على البشر ومدوخين الدنيا حرب باردة وحرب ساخنة، مش هنا في الشرق والغرب، ادي راس ماليه وادي ايه شيوعيه. لو كنت انتم بقى ادركتوا اول ما جت الشيوعيه سنه 17 كنت علمتم ان القائمين على امرها قالوا ده مش هي دي الشيوعيه، ده احنا لسه في الدهليز بتاع الشيوعيه، يعني لسه الشيوعيه هتيجي على اصلها. نقول له عال قوي،